الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، إذا قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو وقفنا عند كلمة تواصوا بالحق، يعني الدعوة إلى الله، يجب أن نعتقد يقيناً أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين في حدود ما يعلم ومع من يعرف. هناك دعوة إلى الله تعد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن المجموع. هذه الدعوة إن صح التعبير الاحترافية، هذا المتعمق والمتبحر والمتفرغ، هذا داعية إلى الله من نوع فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. أما الحقيقة الدقيقة والخطيرة أن كل واحد منا، ولا يستثنى واحد، يجب أن يدعو إلى الله كفرض عين عليه، لكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف، في حدود ما يعلم ومع من يعرف. لذلك لا بد من حديث دقيق عن خصائص هذه الدعوة التي هي فرض عين على كل مسلم. دليلها القوي سورة العصر، سمى الإمام الشافعي ما بعد إلا أركان النجاة، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هي الدعوة إلى الله كفرض عين على كل مسلم. يؤكد هذه الآية قول النبي الكريم: بلغوا عني ولو آية. بلغ، استمعت إلى خطبة، حضرت درس، قرأت كتاب، تابعت ندوة، تأثرت في شرح آية، في شرح حديث، في قصة عن صحابة رسول الله، هذا الذي تأثرت به أنت مكلف كمسلم أن تنقله للغير، إلى أهلك، إلى بيتك، إلى زوجتك، إلى إخوتك، إلى أعمامك، إلى جيرانك، يعني أي لقاء في خلال الأسبوع مع أي إنسان، في سهرة، في لقاء، في دعوة، في وليمة، في حفلة، قل هذا الذي تأثرت به، تكون قد أديت فرض العين في الدعوة إلى الله. فالدليل الأول: وتواصوا بالحق. والدليل الثاني لا يقل عن الأول قوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة قطعاً أنت لست متبعاً لرسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن كنت متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تدعو إلى الله على بصيرة. معنى على بصيرة يعني بالدليل والتعليل إن أمكن. لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الدليل يقوي دعوتك، الدليل يعطي هذا الدين قوة. ادعو إلى الله على بصيرة، لا تقبل شيئاً من دون دليل، ولا ترفض شيئاً من دون دليل، ولا تدعو إلى شيء من دون دليل، ولا تنهى عن شيء من دون دليل. عود نفسك البحث عن الدليل. فالدين المدلل المدعوم بالأدلة يسهل الإقناع به، أما الدين غير المدلل افعل هكذا، لماذا هكذا افعل؟ هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل. لكن أيها الإخوة، لماذا اخترت هذا الموضوع؟ لسبب دقيق. هذا السبب هو أن العالم قبل 50 عاماً تقريباً كان في كتل ثلاث كبيرة: الشرق بعقيدته التي آمنت بالمجموع ولم تعتني بالفرد، والغرب الذي آمن بالفرد ولم يعتني بالمجموع، والإسلام دين الله. هذه الكتل الثلاثة تداعت واحدة منها وانتهينا منها، الكتلة الشرقية. بقي على ساحة المبادئ والقيم الإسلام والغرب، والغرب والحق يقال قوي جداً وذكي جداً وغني جداً، وطرح قبل 11 من أيلول قيماً رائعة جداً كالحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وحق المقاضاة إلى آخره. لكن بعد 11 من أيلول كان الغرب حضارة فأصبح قوة غاشمة، فلم يبق على ساحة المبادئ والقيم إلا الإسلام. لذلك نحن مع أننا ضعاف في العصر الذهبي للدعوة إلى الله، العالم من كل أطرافه يبحث عن الإسلام. يعني قد لا تصدقون أنه يدخل بفرنسا يومياً 50 فرنسي في الإسلام، في أمريكا فوق 30 يومياً. ما في دين الآن ينتشر بسرعة مذهلة كالإسلام، وكأن هذه الحضارة حينما أعلنت إفلاسها لم تستطع أن تحقق السلامة والسعادة للإنسان. يعني في الخمسينات، يعني عام 1950، تألق الغرب تألقاً كبيراً وخطف أبصار البشر، وتوقع الناس أن كل السعادة في اتباع الغرب. هذه الموجة كانت في الخمسينات، حتى أن المجتمع الإسلامي يعني أخطأ خطأً فادحاً في إنكار بعض ما عنده من مبادئ وقيم، ونظر إلى الغرب نظرة إعجاب، لكن الغرب خيب ظنه، والغرب أصبح قوة غاشمة. رأينا ماذا فعل في بلاد إسلامية احتلها. أين حقوق الإنسان؟ أين حق المقاضاة؟ رأينا ما يفعله أعداء الأمة اليهود في فلسطين، رأينا ما يفعله من دعم أعداء الأمة في بلاد إسلامية احتلت. فكان الغرب قوة غاشمة ليس غير. لذلك العالم كله الآن يتطلع إلى الإسلام، وإقبال الناس على هذا الدين إقبال عجيب، هو الدين الأول الذي ينمو في العالم كله. لذلك أردت في هذا اللقاء الطيب أن أتحدث عن بعض الضوابط أو عن بعض الشروط التي ينبغي أن يتحلى بها لا الداعية المحترف، لا الداعية العادي. يعني كل واحد منكم داعية، أيام بيسمع فكرة بالخطبة بيتأثر فيها، الآن يعرضها على أهله على إخوته، فأي واحد بأي مسجد يعد داعية بنص الآية الكريمة وتواصوا بالحق. والآية الثانية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية. لو طالبك أحد بأدلة قطعية قوية حول أن الدعوة إلى الله فرض عين، قل له الآية الأولى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو على بصيرة ليس متبعاً لرسول الله. والآية الثانية وتواصوا بالحق، والحديث الثالث بلغوا عني ولو آية. موضوع اليوم متعلق بالإنسان العادي المؤمن العادي الذي سمع درس، كيف ينقل هذا الدرس؟ أولاً لا بد لنجاح الدعوة إلى الله كفرض عين من الإخلاص، من الإخلاص والصدق مع الله. لذلك قال تعالى ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين أما غير المخلصين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فسر العلماء العمل الصالح بأنه ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. إذاً أول شرط الإخلاص. من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. لا بد من الإخلاص. يا ربي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. حينما تتكلم بكلمة في مجلس، في جلسة، في سهرة، في لقاء، في وليمة، ابتغي وجه الله، لا تبتغي أن تظهر كمتعلم بارع، لا، ابتغي وجه الله بهذه الدعوة. هذا الذي أمامك عبد لله، غفل عن الله، غفل عن طاعة الله. أنت كمؤمن، كأخ صادق، كمحب، ينبغي أن تذكره بمهمته في الدنيا، أن تذكره بأن علة وجودنا في الدنيا عبادة الله عز وجل، والدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مما يؤكد أيضاً معنى الإخلاص قول النبي الكريم في الحديث الصحيح المتواتر إنما الأعمال بالنيات. إذاً الشرط الأول لمن أراد أن يكون داعية كفرض عين في حدود ما يعلم ومع من يعرف أن يكون مخلصاً، لأن الإخلاص يصلح معه قليل العمل وكثيره، أما عدم الإخلاص يلغي أكبر عمل إذا خلا من الإخلاص لا قيمة له إطلاقاً. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذلك خذوه إلى النار. شيء خطير، شيء خطير أن تبتغي من الدعوة هدفا أرضيا، أن تبتغي سمعة، أن تبتغي وجاهة، من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. لعل النص يعني مخيف جدا، أنا أردت أن أورده لكم كي نحرص على الإخلاص. راقب نفسك، أنت حينما تشك في إخلاصك اعمل عملا طيبا ولا تعلم به أحدا، لا يستطيع أحد أن يتهمك في إخلاصك. اعمل عملا طيبا ولا تخبر به أحدا. الإخلاص الإخلاص، مع الإخلاص ينفع كثير العمل وقليله، ومن دون إخلاص لا ينفع لا كثير العمل ولا قليله. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه الإمام مسلم. لذلك مما يخشى على طلاب العلم حب الرئاسة، أن يخطف أبصار الناس، أن يكون ذا مكانة عالية، هذه شهوات لا ترضي الله. ذكرت هذا ولعله يضطرب له الإنسان، لكن هذه الحقيقة المرة، وهي أفضل ألف مرة من الوهم المريح، ولا بد من متابعة حاجات الإنسان فيما إذا كانت مخلصة لله، أو كانت هناك دنيا يقصدها من وراء هذا العمل. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلاً ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك يقوله مراراً، إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. أنا لا أنسى موقف كان عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أصحابه الذين توفاهم الله، كان من عادته أن يزور المتوفى قبل أن يغسل، فور وفاته يزوره في البيت، فسمع امرأة تقول: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن النبي سكت لكان كلامها صحيح. فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب المرأة من وراء الستر: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه فقط، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، قولي: أرجو الله، تأدب مع الله، أرجو الله لفلان الجنة، أرجو الله لفلان أن يغفر له. أما لا تقل هو في الجنة، هذا التألي على الله أن تحكم على المستقبل بحكم قطعي. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني لهؤلاء الذين يدعون إلى الله أن يحصلوا العلم الحقيقي، أن يتقن القرآن. قراءة ورواية، وأن يأتي بالشاهد المناسب، وأن يطلع على الحديث الشريف، وأن يحفظ بعض الأحاديث الصحيحة. إنسان يتكلم من دون علم هي مشكلة كبيرة. لذلك قال الإمام الغزالي: العوام العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون على الله من أن يقولوا ما لا يعلمون. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما رتب المعاصي والآثام ترتيباً تصاعدياً، شيء بلفت النظر، ذكر الفحشاء والمنكر والبغي والعدوان، وذكر الشرك، وذكر الكفر، وذكر الإلحاد، وجعل على رأس كل هذه المعاصي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا ذكرت للناس أن النبي يشفع لكل أمته بلا قيد ولا شرط، ماذا فعلت مع الناس؟ طمعتهم بالمعاصي والآثام. أساساً بعض الأحاديث غير الصحيحة وبعض الأفكار غير الدقيقة قد تثبط عمل الإنسان. في أحاديث تحتاج إلى شرح طويل، يقول لك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، عمر بأكمل لا يصلي، عمر بأكمل معاصي وآثام. بهالبساطة هي كلمة بتقولها نجوت من حساب الله عز وجل. هذه الكلمة أن تقولها تحتاج إلى شرح طويل. من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة، أن تحجزه عن محارم الله، معقول؟ قالها وحجزته عن محارم الله. فالضابط الثاني تحصيل العلم الحقيقي وتحصيل الفهم العميق لهذا الدين. أما إنسان بلا علم، بلا دقة في فهم كلام الله، بلا دقة في فهم حديث رسول الله، بلا دقة في فهم التاريخ الإسلامي، يهرف بما لا يعرف، نقول له اطلب العلم أولاً ثم أدعو إلى الله ثانياً. لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذاً الشرط الأول الإخلاص، الثاني طلب العلم، لا بد من طلب العلم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. أيها الإخوة، الآن يمكن أن تدعو إلى الله لخمسين عاماً، دقيق في المتفق عليه. الآن أعداء المسلمين معهم ورقة رابحة وحيدة هي الفتن الطائفية، بل إن فرعون موسى قال الله عنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. فالتفرقة وتراشق التهم، وأنتم لستم على حق ونحن على حق، هذه المصيبة التي ابتلي بها المسلمون في العداء بين الجماعات الإسلامية وبين الطوائف الإسلامية، هذه ممنوعة، لأن الغرب وضعنا جميعاً في سلة واحدة، وينبغي أن نقف جميعاً في خندق واحد. أنا أرى أن طرح أي قضية خلافية يعد الآن جريمة بحق المسلمين. ابحث عن المشترك بيننا، ابحث عن التوافقات، حاول أن تقرب لا أن تباعد، حاول أن تصلح لا أن تفسد، حاول أن توحد لا أن تفرق، ليس منا من فرق. لذلك قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بغياً بينهم. يعني جاءهم العلم لكن خلافهم خلاف بغي، لذلك قالوا الاختلاف أنواع ثلاثة: اختلاف طبيعي حينما يختلف بسبب نقص المعلومات، فإذا اتضحت صار هناك اتفاق. كيف؟ يعني سمعنا صوت مدفع ونحن في 29 من شهر شعبان، يقول أحدهم إنه مدفع رمضان، يقول آخرون إن انفجاراً في الجبل فتت به صخرة مثلاً. اختلفنا، السبب نقص المعلومات، هذا اختلاف طبيعي. لكن هناك اختلاف قذر حقير، قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم، يعني عدواناً وحسداً. هذا الاختلاف اختلاف قذر، في علوم واحدة ما في خلاف علمي، بس خلاف الأهواء والحظوظ والمصالح، هذا اختلاف قذر. وفي اختلاف التنافس بين المؤمنين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مؤمن يرى الدعوة إلى الله أفضل عمل، مؤمن آخر يرى الإحسان للناس أفضل عمل، مؤمن يرى المساهمة بجمعية خيرية أفضل عمل، هذا اختلاف محمود، اختلاف التنافس. اختلاف الهوى والبغي والعدوان اختلاف قذر، اختلاف التنافس اختلاف محمود، والاختلاف الطبيعي عند نقص المعلومات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. هذا الحديث منهج: لا تحاسدوا، لا تناجشوا أن يبيع أحدكم على بيع بعض. كم اشتريتها؟ يقول لك ب60، أرجعها له أنا أبيعك ب50، هذا محرم، هذا التناجش. لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. أيها الإخوة، من ضوابط هذه الدعوة إلى الله التي هي فرض عين العمل على منهج تفصيلي. في عندي كتاب، عندي سنة، أحكام فقه، سيرة، هذه خطوط عريضة في الدعوة إلى الله، لا بد من آية توضحها، من حديث صحيح يؤكدها، من حكم فقهي يستنبط منه، من سيرة تؤكد أن الصحابة الكرام والتابعين وتابعي التابعين طبقوا هذا المنهج. آية، حديث، فقه، سيرة، إذاً دعوة وفق منهج. أما إنسان يدعو بقصص، يدعو بكرامات، يدعو بمنامات، هذه ليست دعوة إلى الله عز وجل، تحتاج إلى أصول. أيها الإخوة الكرام، ومن هذه الضوابط أن يكون الداعية وسطياً، فلا إفراط ولا تفريط، ولا جفوة ولا إهمال، ولا مبالغة، ولا تأكيد على شيء وإهمال شيء. الدعوة الوسطية هي الإسلام الصحيح، هي ما ينبغي أن نتبعه. لذلك التطرف دائماً يسبب مشكلات لا تنتهي. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الملاحظات لمن أراد أن يطبق منهج الله عز وجل ودعا إلى الله دعوة كفرض عين في حدود ما يعلم ومع من يعرف. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أيها الإخوة الكرام، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. الاستقامة سلبية، لم تكذب مستقيم، لم تغش مستقيم، لم تغتب مستقيم، لم تفسد بين اثنين مستقيم. الاستقامة كلها تبدأ بكلمة لم، ما فعلت هذا، لم أفعل هذا، لكن العمل الصالح هو الذي يرقى بك، والدليل والعمل الصالح يرفعه. فاعتقد يقيناً أن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، واسأل نفسك كل يوم هذا السؤال الدقيق والمحرج: لو وقفت بين يدي الله جل جلاله يوم القيامة وقال: يا عبدي، ماذا فعلت من أجلي؟ يا رب، أكلت وشربت، تزوجت، اشتريت بيت، كل هذا الكلام يوم القيامة لا يقبل. يريدك أن تعمل عملاً صالحاً تبتغي به وجه الله. لو أن الإنسان فكر كل يوم كيف ألقى الله بلا عمل، معظم أعمال الناس أعمال مصالح متعلقة بحرفته، ببيته، بدخله، بمكانته، هذه كلها أعمال لا يشعر أنه يرقى بها. أما عمل لوجه الله لا تبتغي منه مالاً ولا سمعة، هذا العمل هو الذي يرقى بك. فلذلك مع دعاء صلاة الفجر: اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك. وحجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، لأن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. في إطعام مسكين، في أن تدل إنساناً، في أن تدعو إلى الله، في أن تقدم مالاً، في أن تحسن إلى جارك، في أن ترعى يتيماً، في أن ترعى أرملة، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. وأنت حينما تعمل عملاً صالحاً تشعر أن الله يحبك، عندئذ تحكم الصلة بينك وبينه. قال تعالى: والعمل الصالح يرفعه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زاداً لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.